يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ستر العورة في الخلوة وفي الظلمة هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ على الوجوب بقاء على عموم، على عموم ستر العورة، يعني لو صليت عاري وانت بظلمة تصح صلاتك؟ حد يقول بهذا؟ ها؟ لا أحد يقول بهذا. أو دخلت بحجرة ما عندك أحد تعريت وصليت، ما حد يقول إن صلاتك صحيحة. نعم.